فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز الشراء والبيع للبطيخ على شرط السكين الذي هو موجود الآن؟ ما يخالف، يبغى يخرب سلعته ويفتحها كيف؟ نعم.